قيل شرط كالعمل، وقيل بل شطر. والإسلام اشرحن بالعمل، هذان الليتان يتناولان ما ذهب إليه العلماء من تفسير كلمة إيمان وفي الإسلام. لن نستغرق إن شاء الله تعالى، وإنما سنجعلها فتحة فم فقط، يعني نهيكل الموضوع لأجل أن نصل ما سنكمله مع ما انتهينا عنده وقفنا عنده قبل رمضان. ما يتعلق بكلمة الإيمان والإسلام، كلمة إيمان وإسلام باختصار شديد، العلماء قالوا إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. ما معنى إذا اجتمعتا افترقتا؟ إذا ذكر الإيمان، الإيمان مع الإسلام في مكان واحد في نص واحد، معنى ذلك أن المقصود من الإيمان غير المقصود من الإسلام. إذا ذكرا في نص واحد كقوله تعالى يبيننا حال أولئك الذين قالوا آمنا، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. فلو أنهم قالوا أسلمنا لكان قولهم صحيحا، لكنهم لما قالوا آمنا لم يرضى منهم أن يقولوا آمنا، قالت الأعراب آمنا. إذن للإيمان هنا معنى وللإسلام معنى، ومعنى الإسلام مغاير لمعنى الإيمان، بدليل أن ما نسبوه لأنفسهم رد لقوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني كأنما قالوا شيئا لن يتحققوا به. لو أنهم تحققوا بحقائق الإيمان لما قال لهم ولكن قولوا أسلمنا، قالت الأعراب آمنا، قل لن تؤمنوا. إذن حيث اشترك اللفظان في نص واحد دل ذلك على أن معنى الإيمان غير معنى الإسلام. لكن حينما تجد كلمة الإيمان منفردة كقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا، معنى ذلك أن قوله آمنوا تعني تحققوا بحقائق الإيمان فأثمرت تلك الحقائق الإسلام، لأنه لا يكون وليا لله عز وجل من كان عاصيا فاسقا، وإنما الولي لله عز وجل الذي تحقق بالإيمان الكامل الذي يدفعه في دروب الطاعة والذي ينأى به عن دروب المعصية. قضية طرحت في هذه الصورة بصورة أن كلمة الإيمان لها معنى وكلمة الإسلام لها معنى. من الأدلة على هذا حديث رواه الإمام مسلم عن سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفيه أن رجلا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفتيه على فخذيه ثم قال يا محمد ما الإيمان؟ أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقضاء والقدر. قال صدق. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإسلام. إذن الإسلام له معنى مغاير لمعنى الإيمان. إذا اجتمعا افترقا، حيث انصب السؤال على الإيمان دل على أن الإيمان معنى محددا، وقد حدده النبي صلى الله عليه وسلم، حدد الإيمان لا بمعناه اللغوي وإنما حدده بأركانه التي سردها، تؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقضاء والقدر. ولما قال له أخبرني عن الإيمان عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ألا ترى بأنه حدد أركان الإسلام؟ أركان الإسلام مكانه الجوارح، اللسان نطق، الصلاة حركة في البدن، الزكاة دفع، الحج سعي وحركة، الصيام امتناع. محل الإيمان جاء بناء على الحديث محله القلب، ومحل الإسلام بناء على الحديث محله الجوارح. إذن حينما نأتي لكلمة إيمان ونفسرها، وفسر الإيمان في التصديق، ما الإيمان؟ هو الإيمان لغة التصديق. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. آمن له يعني صدق. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني مصدق لنا ولو كنا صادقين. لكن له مفردات وله معنى شرعي. أما الإسلام فهو الاستسلام والانقياد والإذعان لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفسر الإيمان بالتصديق، والنطق فيه في إيمان مكان القلب. جاءت الشريعة لترسي حقائق الإيمان في القلب، ولتجعل له متنفسا في الظاهر. الأحكام بنيت على حقائق قلبية وعلى سلوك عملي، لأن أنا ما يدريني أن هذا مؤمن، كيف أعرف؟ ينبغي أن تجعل الشريعة علامة حتى نتعامل بناء على العلامات، لأنه إذا كان الإيمان في القلب وليس هناك أدلة عليه فالقلب يتولاه الله عز وجل وحده. أما أنا والله ما أدري ما بقلبي ولا بقلبه. ومن هنا جاءت الشريعة لتدعو إلى حقائق الإيمان من جهة، ولتجعل علامات وأدلة وحس يظهر فيه الإيمان. إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، أنتم اشهدوا له بالإيمان، مع أنه يمكن أن يعتاد المساجد نفاقا، لكن نحن لسنا مطالبين أن نشق عن القلب، لسنا مطالبين لهذا. نحن مطالبون بأن نعامل الناس على الظاهر، أما السرائر فيتولها الله سبحانه وتعالى. إذا قال له هل شققت عن قلبه؟ قال يا رسول الله والله ما قال إلا خوفا من السيف، رفع عليه السيف فقال لا إله إلا الله ورسول الله نزل فيه. طيب ماذا قتلته وقد قال لا إله إلا الله ورسول الله؟ قال ما قال إلا خوفا من السيف. قال له هل شققت عن قلبه؟ ما يريد أن يجعل الأمر متفلتا على حسب الحالة النفسية لي. أنا قلت الآن أنه خوف من السيف، الشريعة ما ترك في فهمي الحكم، وإنما ترك في الواقع ماذا قال هو؟ قال لا إله إلا الله ورسول الله، اقبلها منه. الذي يحاسبه على أنه كان صادقا بها أو كاذبا هو الله عز وجل. إذا جاءت الشريعة قالت لا بد من علامات، هذه العلامات هي التي تجعلنا نتعامل بناء عليها. يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والنطق فيه الخلف بالتحقيق. يا ترى هل النطق في الشهادتين جزء من الإيمان أم شرط؟ مثل شرطية الوضوء لصحة الصلاة، الوضوء ليس جزء من الصلاة وإنما عمل منفصل، الوضوء عمل منفصل. فهل يا ترى النطق بالشهادتين له علاقة بحقيقة الإيمان، أو هو يعني هل هو جزء شطر شطر جزء، أو هو شرط مثل شرط صحة الصلاة بالوضوء؟ يعني إذا لم ينطق بالشهادتين لا نتعامل معه. طبعا كل هذا بحث في قبل رمضان، وخلاصة ما بحث أن النطق شرط كمال وليس شرط صحة. نعرف أنه إذا كان صلى دون وضوء صلاته غير صحيحة، لكن لو أنه لم ينطق بالشهادتين إيمانه صحيح ولا غير صحيح؟ إيمانه صحيح لكن بشرط. حينما لا ينطق لا ينطق إيباء، يعني لا يترك النطق إيباء، يقول له فأقول لا إله إلا الله، هو يقول لا ما أقول لا إله إلا الله، هنا رفض النطق. لكن لو أنه لم ينطق نهائيا وقد آمن بكل حقائق الإيمان، إيمانه صحيح، لكنه يكون قد فرط. هل هذا التفريط يخرجه من دائرة الإيمان؟ لا يخرجه ترك النطق بالشهادتين عن دائرة الإيمان إلا إذا أبى أن ينطق بالشهادتين جهودا، قال هو ما يعتقد أن لا إله إلا الله، قلنا إذا ما حقائق الإيمان التي بقلبه إذا كان لا يعتقد أنه لا إله إلا الله؟ إذا ترك النطق جحودا وإباء، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ولا ما يريدون لا إله إلا الله. نقول لهم إذن ولو ادعيتم الإيمان فإن إيمانكم باطل. أما إذا لم ينطق وافق أنه اعتقد بحقائق الإيمان تماما لكنه قبل أن يقول لا إله إلا الله مات، هل إيمانه صحيح؟ إيمانه صحيح طبعا. إذا لماذا لا إله إلا الله؟ قال هي شرط كمال، أو بعبارة أخرى شرط لإجراء الأحكام الدنيوية. نتعامل هنا على ظهر نحن، شرط للتناكح. إذا كان لا يقول لا إله إلا الله ما يدري أنه هذا ممكن يكون كذا، ممكن يكون كذا، ممكن يكون كذا من غير الملة. شرط للتوارث أيضا، شرط للدفن في مقابر المسلمين مع الصلاة، شرط لإجراء المعاملات الإسلامية الشرعية التي تبنى على إيمان. يعني في معاملات لا تتعلق بالإيمان كالمتاجرة مثلا، ممكن أنا أتاجر مع نصراني، ممكن أتاجر مع نصراني بشروط التجارة يعني طبعا، لكن أيمكن أن أزوج امرأة مسلمة لنصرانيين؟ يمكن يصح؟ هل يصح العقل؟ ما يصح العقل طبعا، ما يصح العقل. الخلاف أنه أنا يصح أن أتزوج نصرانية بشروط الزواج طبعا حتى ما تكون مفتوحة، قال يصح بشروط الزواج. الفرق أنه أنا أعتقد بالمسيح السلام، أما هو لا يعتقد بمسيح السلام. وحيث أعتقد بالمسيح السلام هي لن تهانا، لن يهان دينها من قبلي. أنا ما بشتم المسيح السلام، ما ممكن يشتم رسول الله السلام. إن أعتقد أنا بأن الرسالة الخاتمة هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وقبلها كانت رسالة المسيح السلام. إلى أخر هناك من الحيثيات التي جاء من أجلها أنه يجوز أن يتزوج المسلم كتابية في شروط الزواج، والمسلمة لا يحق لها، لا يجوز لها، لا يجوز العقد على أن تتزوج من نصراني أو يهودي أو كتابيا بعامة. وليس هذا لون ألوان الاستعلاء، وإنما لون ألوان إسقاط الحق، لأن أنا أعتقد بالتوراة قبل أن تحرر، وأعتقد بالإنجيل قبل أن يحرر، وأعتقد بموسى عليه السلام أنه رسول من الله تبارك وتعالى، وأعتقد بعيسى عليه السلام أنه رسول من الله تبارك وتعالى. إذا النطق بالشهادتين من أجل إجراء المعاملات والأحكام الإسلامية. ومن هنا والنطق فيه الخلف بالتحقيق إذا قيل شرط كالعمل. افترض أنه آمن ولم يعمل، هل تركه العمل يبطل إيمانه؟ لا يبطل إيمانه، لكن العمل شرط كمان، العمل شرط كمان، أو العمل ثمرة صحيحة لإيمان صحيح. إذا كان حقق الإيمان لابد أن يعمل، ومن هنا جاء الاقتران بين الإيمان وبين العمل الصالح. طبعا هذا كله بحث، ووصلنا إلى حديث جاء عنه صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام كله لماذا نبحثه؟ بشكل لماذا نبحث هذا الكلام؟ هو نوع من ألوان المعرفة التي لا بد منها. الأمر الثاني، هناك فرق خرجت عن أهل السنة والجماعة كفرت مرتكب الكبيرة، يعني مثلا الذي يشرب الخمر كافر ساهم عليه، وهؤلاء قالوا هو من جهة مؤمن ومن جهة كافر. من جهة كافر لأنه قد عصى، فالمعصية أو ارتكاب الكبيرة كفر يخرج عن الملة. ومن جهة مؤمن لأنه عنده حقائق إيمان. فأنتم ماذا قلتم؟ جمع بين إيمان وكفر يعني؟ قال نعم جمع بين إيمان وكفر، لذلك هو يوم القيامة الذي يفتك الكبائر. افترض أنه شرب الخمر وما تاب، أنه طعم البريرة وما تاب، هناك يوم القيامة يكون في منزل بين المنزلتين، لا هو في الجنة ولا هو في النار. لا يكون في النار لأنه مؤمن، عنده طبعا أتكلم أنا، ولا هو في الجنة لأنه ليس بمؤمن. ماذا يقوم على هذا؟ قال دليلنا من جملة الأدلة عندهم، وهذا الذي وقفنا عنده، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. معناها السارق والزاني وشرب الخمر ليسوا مؤمنين، والحديث صحيح. هذا من أدلتهم على أن العمل شطر الإيمان، جزء جزئين، يكون له شرط وشرط كمان وليس شرط صحة، لأن الذي يعصي عاصي نقول عنه عاصي، يقول فاسق فسق، الذي يشرب الخمر فاسق طبعا وعاصي أيضا. طيب بما نجيب نحن أهل السنة والجماعة، بما نجيب عن مثل هذه النصوص بعامة، مثل هذا النص وكل النصوص التي فيها مثلا ليس بين الرجل والكفر إلا ترك الصلاة، ليس بين الرجل والكفر إلى تكفر، فمن تركها فقد كفر، حديث عن صلاة الله، هل يترك تارك الصلاة كافر؟ أشد الأقوال في هذا أنه كفر دون الكفر، بناء على المحافظة على النص الحديث، قال ليس بين الرجل والكفر إلا ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، قال كفر دون الكفر، ليس الكفر الذي يخرج صاحبه بالنار بشرط أن يكون قد تركها تهاونا لا جحودا، لأنه عندنا قاعدة أيضا عامة، من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، من أنكر ركنا أجمعت الأمة على ركنيته فقد كفر، من أنكر حرمة الحرام الذي أجمعت الأمة على حرمته كفر، من حرم حلالا اتفقت الأمة على حله كفر، لا يصح تحليل الحرام ولا تحليل الحلال ولا إنكار معلوم من الدين بالضرورة. من قال والله أن الصيام ليس فرضا، الصلاة ليست فرضا، والحج ليس فرضا، انت قول هذه الكلمات الآن التي قلتها من المسجدة وقلت شو عن القرآن الكريم دون أن يسلخ الكلام الذي قلته، أنا أنقل كلامه، من قال هذا الكلام كفر، من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، من المعلوم من الدين بالضرورة أنه لا يجمع بين الأختين معا الزواج، لكن لو ماتت واحدة يجوز أن يتزوج الثانية، أو لو طلق الأولى يجوز أن، من قال لا بالصدق يجوز، المعلوم من الدين بالضرورة لا ينكر، ومن أنكره، من قال والله أن شرب الخمر ليس حراما، الخمرة ليست كبيرة ليست حراما، الزنا ليس حراما، هكذا قال يكفر طبعا يكفر. ولذلك ماذا قلنا؟ قلنا أن الحديث الذي فيه ليس بين رجل والكفر إلا ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر يكفر إذا جحدها، قال يجب فريضة، أما لا يكفر إذا قال هي فريضة، لكن والله الشيطان راكبه، الشيطان طاغي عليه، يعني الشيطان متمكن منه، إن شاء الله ربي يهديني، وإن كان هذه مراوغة مراوغة إن الله يهديني، ظن أنه عماذا يريد من الهداية هنا، إنه نام ويستيقظ ولي من الأولياء دون أن هو يقبل للوضوء والصلاة، أو يريد أن الله عز وجل أن يقيض له ملكا حسا يطرق عليه الباب يقول له تفضل، يقول له مين؟ يقول له انا ملك، يلا يشد من اذنه، هكذا يريد يعني، يقول له لا الله هداك حيث انزل بالقران وجاءت احاديث تدعو تحب تنص على هذه القضيه، قضيه الصلاه مثلا، اذا بما نفسر قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن الى اخره، هناك معنيان وكل من هذين المعنيين مقبول، المعنى الاول سلب عنه الحديث صفة الإيمان التي بها يحقق ولايته لله تبارك وتعالى، الله ولي الذين آمنوا وليس الله عز وجل ولي الذين فتقوا، صحيح الذين عصوا، إذا الحديث سلب عنه صفة مدحه وهي الإيمان، وأثبت له صفة ذل، هذه الصفة هي الفسق، نقول فاسق نقول عاصي نقول جاني، ألم يقل لا يجي الزاني، الزاني صار زاني، هو الزاني اسم فاعل، واسم الفاعل مشتق من زنا، واسم الفاعل يعني أن صفة قد قامت بمن وصفناه باسم فاعل، حينما نقول نحن مثلا راكض تفاعل من ركضة، ما معنى راكض في الذهن؟ إنسان عم يجري كاتب. ما معنى كاتب؟ إنسان عنده قدرة على الكتابة. حين يقول زاني، إنسان قام به فعل الزنا، قام بفعل الزنا، قام بفعل الزنا. إذا سلب عنه الإيمان الذي به يحقق ولايته لله تبارك وتعالى، وأسد إليه، وصف بصفة ذم وهي زاني سارق شارب خمر. شارب خمر يكفي هذا. المعنى الآخر قال حين يزني، قال ما قال بعد الزنا، ربط سلب الإيمان بوقت الزنا. قال لا يزني الزاني حين يزني، صحيح؟ حين. إذا بعد الزنا يا ترى، قال إن استمر في غفلته فهو على ما هو عليه حال زنا، وإن لم يستمر في غفلته بمعنى أنه زنا ثم قال يسوي شو سوي أنا؟ شو سوي أنا؟ ماذا فعلت؟ لماذا أنا غفل؟ لماذا أنا غلبت الشهوة؟ لماذا أنا جريت وراها؟ وقد جاءت الغامدين النبي صلى الله عليه وسلم، وصحيح؟ قال يا رسول الله إنه أنا فعلت كذا، وطلبت أن تطهر. هذه مؤمنة أم غير مؤمنة؟ مؤمنة طبعا، لو ما كان مؤمن ما كان جاء في مقام الحل. بل الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت لها الإيمان، صحيح؟ أثبت لها الإيمان. قال لقد تاب التوبة لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم. وعلى لأنه ما سهل، وخاصة إذا علمت أنها قد جاءت. فلما تأكد صلى الله عليه وسلم، وهنا طبعا يبدو هذا الأمر ليقضي القضاء في القضاء النبوي وفي الأسس التي أرسى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قضية القضاء، وأنه ينبغي أن يتحرر خاصة بحاجة الحدود ودرأوا الزبدة للشبهات. سأل عن عقلها وسأل وسأل وسأل، ثم هي حامل للزنا، ثم قال ارجعي حتى تلدي، وذهبت إلى أن ولدت. فممكن تشرب، ممكن تتراجع فترة أشهر، ثم جاءت الولد قالت يا رسول الله أنا فرحي من استانه الولد، يلا أقم الحد في مطلس. لا عادي هذا الكلام، وهذا طبعا ما يقدر عليه إلا مؤمن، وما يقدر عليه إلا منهج إسلامي. لو ما كان منهج إسلامي منهجا رائعا ما أوصل هذه النبوة إلا في هذه الحالة. يقظ القلب عجيبة يا حمراء، يمكن يقظ القلب أشد من يقظ الأولياء الآن، من الأولياء حتى. أمر غير حتى حقيقة، يعني ما تصير تصور حقيقة وصور. يعني يقول الله يتألم، شو يتألم؟ أنت ما نفعت، أنت بس كنت يتألم. تعرف كيف يتألم؟ لو ما كانت تتألم تألما شديدا ضيق عليه الأرض لما جاءت. فقال إذا لحتى تفطنيه، وذهبت وجاءت به مفطوما بعد سنة ونصف، أخذت فترة وجاءت به مفطوما بين كتب الخبز نعناكم صار ناكم، وأقيم عليه الحد. وإذا لا يزل زاني حين حين قيدها بالحينية. لماذا؟ قال لأن الذي يرتكب الفاحشة سواء كان شرب خمر أو سرقة أو زنا أو أي فاحشة من الفواحش، حال ارتكابه ذلك لا يكون حاضرا مع الله. لو كان مستحضرا عظمة الله تبارك وتعالى ما وقع بهذا. ولا أدل على هذا من واقعنا نحن، حينما تكون مسرعا وتنتبه إنه في رادار، شو تساوي؟ يلا خود تساوي، بتدوس بترول أكثر حتى تسرع أكثر أم تخفف؟ تخفف، يعني مراقبة تدعو إلى سلوك معين. المراقبة تدعو إلى التغيير حتى، وصحيح ما انه كله بكلفك 100 درهم. يلا قوم الان ساحب وساحب خليك ماشي، قلت لا، مجرد انت لمحت انك بامكانك ان تتلافى هذه مراقبه. انسان يصير في ثوب ماشي ومد ايده وياخذ، بعدين طلع شاف الكاميرا عم تقرب له، بمد ايده من مد ايده. اذا في حال غفله بس، حين يزني او حين يشرب الخمر او حين يسرق، ما يقع في فاحشة إلا غافل. ولذلك والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ووقع كونهم ذكروا الله يدل على أنهم حينما فعلوا ما فعلوا كانوا غافلين. ومن هنا نرجع لنقول، وقيل شطر كالعمل، شرط كالعمل وقيل بل شطر، شطر يعني قسم. وهؤلاء الذين ذهبوا إلى أنه العمل، العمل أو نطق الشهادتين، نطق الشهادتين شطر الإيمان. إذا لم يحقق الشطر هذا الجزء يعني النطق، إذا لم يحققه ما تحققت حقائق الإيمان في قلبه. إلى هذا وصلنا نحن. ثم جاء بعبارات تقرأها إن شاء الله إلى درس القادم. ماذا تقول العبارات؟ يقول كذلك لا يجعل القرآن الكريم الأعمال أجزاء الإيمان. نحن من أين نأخذ المفاهيم؟ من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة. تعالوا حتى نحكم القرآن في موضوع حقيقة. كيف نحكم القرآن؟ يا ترى هل الأعمال أجزاء للإيمان أم ثمرات؟ أجزاء يعني أقسام، قسم للإيمان قسم جزء، ولا ثمرة؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. صحيح؟ إذا طلب مني إذا تحقق لي الشرط الإيماني أن أحقق جوابه وجزاءه، لا جزاءه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يعني فليحقق الآثار المترتبة على الإيمان. إذا جئت إلى القرآن الكريم قال القرآن الكريم لا يجعل الأعمال أجزاء الإيمان، إذ حقيقة الإيمان مغايرة للأعمال. الصلاة هي إيمان، لا إيمان الصلاة. الحج هو إيمان لا إيمان. دفع الزكاة هو إيمان لا إيمان. وإنما ثمر الإيمان، الذي يزكي ثمر لإيمانه، والذي يحج ثمر الإيمان. ومن هنا يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم. لو لم يكن الإيمان متحققا كاملا لما رتب عليه ما فرض علينا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نداء يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. إذا القرآن الكريم لم يجعل الأعمال أجزاء من الإيمان، بل حقيقة الإيمان في القرآن غير حقيقة العمل. ما الدليل؟ قال دليل حرف العطف الواو، الواو الواو. إذا قلت أنا جاء عمر وعمر، العمر الثاني ليس عمر الأول؟ إذا قلت جاء زيد وزيد، لو كان الثاني هو نفس الأول ما صح الكلام، ما صحيح؟ إذا معناته حقيقة ما بعد الواو مغاير لحقيقة ما قبل الواو، وإلا لكنا قد عطفنا الشيء على نفسه. يقول أنا جاء عبد الكريم وعبد الكريم، أنا شو كلام هذا؟ هذا كلام ما يسوغ لأساليب العقلاء. إذا قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال ترى معي أنه لو كان عمل الصالحات نفس آمنوا لكان العطف عطف الشيء على نفسه. ومن هنا العطف يقضي المغايرة، العطف يقضي المغايرة فقط، العطف يقضي المغايرة. والمغايرة ماذا تعني؟ تعني مغايرة الحقيقة، مغايرة الحقيقة. ولو كان الأمر للتوحيد لما قيل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لو كان قضية للتوحيد فقط. وإنما القضية قضية عمل صالح بني على حقائق إيمانية. ومن هنا جاء قوله إذ حقيقة الإيمان مغايرة للأعمال. وهذا لا ننافي طبعا حينما نطرح هذا الطرح، لا نقلل نحن من قيمة العمل. من يفهم من هذا الطرح أن العمل لا قيمة له أخطأ خطأ كبيرة، لأن العمل ثمرة وشجرة بلا ثمرة حطب، أشجار بلا أثمار بلا أوراق بلا أزهار حطب. والجند قال وهذا لا ينفي أن الإيمان هو الأصل والفروع هي الأعمال، ولا بد لشجرة من فروعه. وقد تواردت عبارات السلف على أن الأعمال الصالحة مؤثرة في الإيمان، يعني معنى هو مؤمن ما شاء الله لكنه لا يصلي ولا يصوم ولا كذا. وكل هذا السبب اللي تكلمنا معه أنه حقائق الإيمان غير حقائق الأعمال، لكنه بعد فترة لا بد من أن يجره سلكه العمل الصالح للكبر. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق هؤلاء. طيب لماذا قال ذلك؟ بما عصوا وكانوا يعتدون. والمعاصي دليل الكفر، والعمل الصالح يقوي الإيمان، والعمل الصالح يضعف الإيمان. وهناك العلاقة القوية جدا بين الإيمان وبين العمل الصالح. أنت كلما زدت عملا صالحا رسخت الإيمان، أو حقائق الإيمان رسخت حقائق الإيمان في قلبك. ومن هنا ومثل الذين ينفقون أموالهم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا. إذن أنا أنفق حتى أثبت الإيمان في قلبي، لأنه الفلوس بيدي إذا دفعتها لماذا أدفعها؟ لأني على يقين أن الله سيعوض. ومن هنا الصدقة برهان، الصدقة دليل على الإيمان، ترى الصدقة دليل الإيمان. ومن هنا يقول وقد تواردت عبارة السلف على أن الأعمال الصالحة مؤثرة في الإيمان لا أجزاء له. ليس العمل الصالح جزء في الإيمان، ونسبة الأعمال إلى الإيمان كنسبة المكمل إلى المكمل. نقول إحنا شرط كمال، شرط كمال، يعني قاعدة الإيمان ثم يأتي العمل الصالح، العمل الصالح يكمل حقائق الإيمان. ثم لا كنسبة الأجزاء إلى الكل أو كنسبة الفرع إلى الأصل، كما قال تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء. ثم وصلنا قال الحنفية ونقف عند قولهم ماذا قالوا؟ قالوا عن الإيمان إنه تصديق ورأس المال وأقصى المقاصد. الإيمان والتصديق ورأس الأعمال، يعني عمل بلا إيمان صغر، وأقصى ما يمكن أن يبحث عنه المؤمن أن يرسخ إيمانه، لأنه كلما ازداد إيمانا توجه إلى الأعمال الصالحة. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تفرض العبادات أين فرضت فيه؟ في المدينة المنورة. الفريضة الوحيدة التي فرضت في العهد المكي هي الصلاة في آخر العهد المكي، لكن بقية العبادات الصيام فرض في مكة المكرمة، والحج فرض في مكة المكرمة، والزكاة فرض في مكة المكرمة، عفوا في المدينة المنورة. هذه ما فرض في مكة إلا الصلاة فقط. فما الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ كان يرسخ حقائق الإيمان، لأنه إذا رسخت حقائق الإيمان يناديك الله بها يا أيها الذين آمنوا. ومتى ما سمعت يا أيها الذين آمنوا أرعيها سمعك، فإن الله عز وجل يطلب لك شيئا. اللهم صل على سيدنا محمد العبد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسنك عبادتك ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. توفنا اللهم وانفنا بألفاظك الخفيفة، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من ذلك تفرقا مباركا محفوظا. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولحضر معنا ولمغابعنا منا ولكافة أيها المسلمين. آمين والحمد لله رب العالمين، وصلوا وسلموا وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Thank you.